السلام عليكم. عام 2008، في شاب اسمه حمد النيل. حمد النيل سوداني من أهل منطقة جبل الأولياء. هذا متزوج وعنده أولاد، لكن ما عنده وظيفة ولا عنده فلوس ولا عنده حتى يصرف على أهل بيته، عطالي بطالي. المهم الوضع كان سيء أيام البشير. طبعا أنا ما لي شغل بالبشير، بس أقول لكم هذا الكلام أيام الرئيس البشير. المهم فالولد عطالي، يعني ما عنده شغل، فراح لسوق جبل الأولياء. في عندهم سوق هناك، وهناك في بنات يبيعون الشاي يعني على الطريق، وهذا قاعد يتسلى، يسولف مع هذه يسولف مع هذه، وياخذ شاي ببلاش، ما عنده حتى يدفع. ويمر عليه واحد من أصدقائه اسمه ناصر، شاف حمد النيل، هلا شلونك شو الأخبار طيب، صديقه ويعرفه من زمان. قال له حمد أبيك موضوع. قال له أقعد أقعد أطلب لك شاي. حمد النيل طلب له شاي من هذول اللي يبيعون شاي البنات حتى بالسلف، يعني ما عنده فلوس يدفع. قال تفضل يا ناصر، شنو عندك تكلم. قال انت قاعد هني اشوفك يعني ما عندك شغل. قال له اي والله ما في، تعرف الوضع تعبان. قال له زين، انا عندي لك اقتراح، وصدقني يعني فيها رزقه طيبه، تبي تشتغل؟ قال له يا ريت. قال له شوف، نبي نروح الى ولايه نهر النيل، في منطقه صحراويه هناك يسمونها القبقبه. هذه في ذاك الفتره والى الان موجوده اعتقد، وفي كثير فيديوهات انا بصراحه طلعت عليها بعد هالقصه، يعني بعد ما عرفت التفاصيل حبيت اتاكد. كانوا الناس يروحون للمناطق الصحراويه خصوصا في نهر النيل يبحثون عن الذهب، وهذه يسمونها لجان شعبيه، يعني ما عليها اشراف حكومي وما فيها مشاكل، يعني كيفهم، اللي بيروح ينقب ينقب، لان مرات يحصل ومرات لا، ونادر ما واحد يحصل. لكن في سوالف تطلع ان هذا لقى 5 كيلو وهذا لقى 6 كيلو، والشباب العاطل اللي ما عنده شغل يقول اروح اجرب نفسي ما دام انا قاعد يعني ما عندي شغل، يعني اروح اجرب حظي. فكان حمد النيل ما عنده شغل، وهذا ناصر تراود الفكرة وعنده رأس مال يعني يكفي حق رحلتهم وتذاكر الباص اللي بينقلهم للولاية هذه وكذا. فقال حق حمد النيل ايش رايك؟ قال له والله انا ما عندي مانع، بس ما عندي حتى فلوس للتذكرة اني اروح المنطقة الشمالية، هم اصلا جبل الاولياء في الجنوب. فقال انا ما اقدر اروح للشمال لان ما عندي حتى تذكره. قال حمد حق ناصر تدفع لي؟ قال ادفع لك وكل تكاليف السفر علي، واذا حصلنا شيء ترى بالمناصفه بيني وبينك، بعد ايش تبي؟ قال له جزاك الله خير، خلاص. قال له جهز نفسك، بكره بنروح نسافر. قال اوكي. قام ناصر هم عطى حمد النيل عطى مبلغ، قال هذا تعطيه لزوجتك ومصروف حق زوجتك وعيالك، لان احنا راح نغيب تغريب شهر يعني. قال اوكي جزاك الله خير، خذ الفلوس وراح لزوجته وقال له الموضوع. قالت اروح، الله يوفقك وان شاء الله تحصل، يعني احسن ما تقعد عطالي بطالي قاعد كذي، يعني خلاص روح. قال اوكي. اليوم الثاني تواعدوا وركبوا باص يوديهم الى الشمال نهر النيل. المهم مشى فيهم الباص لين اليوم الثاني، وصلوا الى احد المناطق، هذا كان نهاية الخط اللي وصلهم هالباص هذا، ومن بعده ياخذون كذلك توصيلة بسيطة الى هالقرية هذه او المنطقة الصحراوية اللي اسمها قبقبة. انزلوا عند عشة مثل محطة الباص، واحد حاطها من الخيزران وسعف النخل من فوق ظلال ويشوي لحم وكذا حق المسافرين. فانزلوا حمد النيل وصديق ناصر، قعدوا عند هالرجال وكلوا من عنده شوي وشربوا وارتاحوا شوي من هالسفر، والباص راح. ف فقالوا له قالوا له نبي احد يوصلنا يعني يوصلنا الى اللي هي المنطقه الصحراويه قبقبه. قال الحين ما في، لكن في عندي عشاء اجرها لكم باتوا، والعاده ان سيارات النقل اللي هي الونيتات او هم يسمونها يعني يسمونها البوكسي او البوكس، هي نفس الوانيت او العربان النص نقل. قال هذا يمر علينا الفجر وياخذكم. قالوا لا اوكي، اجل لهم حوش بسيط كذي يعني يأجر حق اللي يجون سياح. وهم نايمين الفجر ويتسحب صاحب العشة، شافهم شباب ورايحين يبون ينقبون عن الذهب، أكيد جايبين معاهم مبلغ حق المصاريف يعني أكيد معاهم فلوس. ويتسحب لهم، الساعة كانت الساعة 5 الفجر، ويجيهم شوي شوي، وهذا حمد النيل نايم وجنبه صديقه ناصر. ويتسحب صاحب العشة هذا ويجي عند حمد النيل ويصحيه، يقول قوم حق صلاة الفجر. لا انتم فهمتوا غلط، لا هو ما يبي يرتكب جريمة، هو يبي يصحيهم بصلاة الفجر. قال جزاك الله خير، قعدوا وفعلا توضوا وصلوا الفجر شوي، ولا جايهم البوكس هذا، قال لهم يلا ركبوا مع هذا يوصلكم، وراحوا في هالبوكس. طبعا اثار البوكس هذا مليان شباب، كل واحد جاي من قرية ثانية، طلع الموضوع يعني منتشر عندهم، وكثير صار يعني كثير من الشباب قاموا يجون من الولايات الثانية يجون إلى هالنقطة هذه، ويجيهم البوكس هذا يشيلهم، من بينهم صاحبنا حمد النيل وصديقه ناصر. أركبوا وهم في الطريق قاعدين يسألون الشباب شلون طريقة، شلون تنقيب، في أحد يحصل. المهم قالوا يبغى تروح هناك، في واحد عنده يأجر تكرمون عنده نفس الزريبة وحاط فيها حمير يأجرهم، يأجر لك الحمار ويأجر لك الجهاز اللي تبحث فيه عن الذهب أجرة، ولما تخلص ترجعهم له وتاخذ يعني تدفع كذلك اللي هو التأمين. قال أوكي تمام، فهمنا الطريقة. الحين وصلوا إلى قبقبة وأجروا الحمار وأجروا الجهاز، وكل واحد من الشباب راح في ناحية يدورون. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أحمد أي أحمد حمد النيل وناصر يدورون يحفرون يحفرون، والجو نار وتعب وشقى، والحمار معاهم تعبان ما له خلق، ويحفرون. أول أسبوع ما في شيء، ثاني أسبوع ما في شيء، ثالث أسبوع حمد النيل طقت جبته، قال حق ناصر: ناصر خلاص تكفى يا ناصر، والله العظيم الظاهر إحنا نحفر ونضيع وقتنا على الفاضي، خلاص الله يخليك خلنا نرجع، خلاص متنا تعبنا. قال ناصر: مستحيل مستحيل، أنا قطيت كل هذا والخسائر وكذا وتبينا نرجع؟ لا مستحيل، أنت لأنك مو قاط شيء، مرتاح يا حمد. قال: يا ناصر لمتى وإحنا نحفر؟ صار لنا 3 أسابيع ما حصلنا حتى قطعة صغيرة، ترى كله إشاعات وكذب، الناس هذه تكذب. قال: لا ما يخالف، اصبر اصبر، ابى اعوض الخسائر، على الاقل لو احصل قطع صغيره يعني من الذهب على الاقل اسكر المصروفات اللي دفعتها، انا قطيت كل شيء عمري على التاجير وعلى السفره والتذاكر والماكل والمشرب كان ماشي. اصبروا اول يوم، هذا الاسبوع الرابع، اصبروا يوم يومين ثلاثه ويرن الجهاز. طبعا الجهاز كان بيد ناصر، يوم رن الجهاز ويقعدون يحفر الجهاز اللي هو اللي يبحث عن الذهب، قال لهم انه في شيء، او يحفرون يحفرون، والذيك الصخرة كلها ذهب 13 كيلو، يا سلام يلمع ذهب صافي ما يحتاج تكسير، صخرة متكاملة. هناك في واحد قاعد لهم في هالصحراء يشتري منك الذهب مثل ما ينباع بالسوق، يشتري منك لكن أرخص شوي، بما أن الذهب هذا يحتاج إلى معالجة وتذويب وكذا. ياخذ يوم شاف 13 كيلو ذهب وزنها عنده ويعطيهم 60,000 جنيه سوداني، طاروا من الفرح. كان ما بقى عندهم إلا آخر 1500 جنيه، وتجيهم 60,000 جنيه ويستانسون ويأخذون الفلوس، والناس اللي ملتمة ومستانسين مبروك مبروك، والناس مستانسة إن هذول حصلوا وكذا وعطاهم أمل. المهم يوم خذ الفلوس وتقاسموا، حمد النيل خذ 30,000 وناصر خذ 30,000. ناصر ما قصر بيض الله وجهه، لكن حمد التفت ولا الناس كلها طالحهم، هذا عنده 30,000 وهذا 30,000، ويكلم ناصر قال له ناصر احنا مستحيل نبات الليلة هني، الناس كلها تدري ان عندنا هالآلاف، صدقني لا يطلع لنا احد يذبحنا، لازم نهرب. قال له ايش نسوي؟ قال نشوف لنا احد يوصل. قال الحين ما في توصيل. قال مو مشكلة، خلنا نمشي على الاقل نبتعد عن هالمنطقة، نروح منطقة بعيدة ونبات بعيد، يعني بعيد عن هالناس اللي يعرفون ان احنا عندنا فلوس، علشان نقدر يعني نشوف لنا توصيلة وبعدين نروح. قال اوكي، ويقعدوا يمشون يمشون يتلفتون يمين ويسار، خايفين معاهم كل واحد 30,000 جنيه، ويتلفتون يتلفتون يتلفتون ويمشون لين ظلمت الدنيا شوي. ناصر يقول له هني نبات، يقول له حمد لا يا ابن الحلال يمكن احد قاعد يطالعنا، امشي شوي لين شوي لين منتصف الليل. فعلا مشوا مشوا لين منتصف الليل وشافوا لهم شجرة كذي، قالوا خلنا نرتاح خلاص. بعدين ناصر قال لا لا لا، الشجرة هذه هني كلها ثعابين وكلها، خلنا نمشي نكمل. قال اوكي. حمد حس كأن في أحد قاعد يمشي وراهم، يتلفتون بهالظلام ما في أحد، بس حمد قال حق ناصر قال ناصر والله أنا خايف إن في أحد قاعد يراقبنا، خلنا نركض ونتأكد، نروح مسافة بعيدة ونلتفت نشوف إذا في أحد ورانا ولا لا. قال يلا، ويركضون يركضون يركضون بهالظلام، ركض ركض ركض ركض شوي، ولا واحد طاعن ناصر بظهره، طعنة طعنتين ثلاث، ويلتفت ناصر ولا هذا حمد النيل صديقه هو اللي طعنه، لا في أحد يركض وراهم ولا شيء، هذا كان مسوي الخطة ويبي يبتعد عن الناس اللي كانوا موجودين في هالمكان علشان يستفرد بصاحبه وياخذ الفلوس أو النصيب اللي طلع له، يعني فوق ما هذاك معطيه نص اللي حصله، هم طامع باللي عنده، خذ الفلوس اللي عند ناصر وترك جثته فيها البر ورجع فيه إلى الخرطوم. طبعا أخذ تليفون ناصر، وأول محل قابله فيه خرطوم شال الشريحة وباع للجهاز، وخذ الشريحة ومشارح لها له. أول ما وصل إلى جبل الأولياء التقى فيه منه أخو ناصر، هلا حمد شلونك؟ وين ناصر؟ قال له والله ما أدري، إحنا أول ما وصلنا هناك افترقنا. تكلم جد؟ قال لي نعم هذا اللي صار. ينتظرون أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، شو السالفة؟ هذا رفيجة رجع وهذا ما رجع، وهذا صار له شهر وشوي. قاموا بلغوا رجال الأمن، رجال الأمن استدعوا حمد النيل. وين ناصر؟ قال إحنا أول ما وصلنا إلى قبقبة افترقنا، ما أدري وين راح. أتركوا أخوان ناصر، قالوا ناصر عنده شريحة خط تليفون لكن كله أن اتصل عليه مغلق. قاموا يراقبونه، وأيامها كانت شركة الاتصالات الكويتية اللي هي زين هي اللي كانت ماسكة عندهم الشبكة هناك، هذا فرع من الشركة الكويتية اللي هو الشركة مات الشريحة. المهم مالكم بالطويلة، راقبوا الشريحة ولا كلش طافية، هذاك شايلها ما دراميها ما يدرعنا، يبي يعرفون ناصر وين، ما هم عارفين. قدموا بلاغ وسجلوا القضية وبانتظار، حققوا مع حمد كذا مرة ما حسوا شيء، وحمد خاش الفلوس وقام يصرفها ويشتري فيها أغراض من تحت لتحت، مزرعة أرض ما أدري شنو، يعني يصرف فيها بس بدون ما حد يحس عليه. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، شوف الحظ، قامت زوجة حمد النيل ذاك اليوم تغسل بنطلونه، تغسل تغسل ولا في شريحة، شريحة تليفون. يا حمد الحيوان، يا حقير تكلم بنات من وراي بشريحة مخبيها في بنطلونك، وتقوم وتحط الشريحة في تليفونها، وهذول مراقبين أول ما اشتغلت الشريحة وتجيهم إشارة للشركة إن الشريحة متواجدة في المكان الفلاني. أهلا وسهلا، وين تحديد هالبرج؟ قريب من بيت حمد النيل. مرة ثانية أهلا حمد النيل، ويلقون القبض عليه. وقالوا له الشريحة عندك يا حقير، شريحة ناصر. ناصر وين؟ ويبطل جربة. طبعا راح دلهم على المكان، ولا المسكين ناصر الجثة متنتفة ماكلتها هالوحوش اللي في البر، ويلا شالوا رفاته وحالوا حمد النيل للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام شنقا في أول درجة. لكن بعدين وقفوا تنفيذ حكم الإعدام لأن أهل طلبوا ودية، أهل ناصر، ويدفع لهم. طبعا هذا حمد النيل عنده أقارب يشتغلون في الخليج، في السعودية، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، كلهم قطوا له قطية كبيرة عريضة، يا الله قدروا يدفعوا له تقريبا 130,000 جنيه علشان فقط يتنازلوا عن الحق العام أو الحق الخاص، ويبقى الحق العام اللي هو السجن لمدة 7 أو 10 سنوات، بس ما يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا ونهاية الصديق الخائن، وفمان الله مع السلامة.